أحسن الله إليك. الإحرام عن الصبي غير المميز هل هو نية الدخول في النسك والتلبية عنه فقط؟ إيه نعم، ما هو ينوي إيه ينوي عنه، بس يكون في نفسه إن هذا الصبي يكون محرما، و أبدا ينوي عنه. نعم، وثم يفعل به ما يفعله الحاج من بقية المناسك من الوقوف والمبيت والطواف به إلى آخره، أما الرمي فيرمي عنه رمي الجمار. نعم.